Yeah. يا زكريا قال رب اجعل لي Yeah, it's not. معنى يا شيخ محمد رجعنا كده تمام بسرعه الناس الله يسعدك يا عيني يا عيني يا الله يا الله يا الله كمان ده حلاوة الفقار كمان قاعد البيت ده كمان عشان يسمع الله يعلم. Yeah. Ah! عليك. قل تعالى ربك تعالى يا حبيبي